فيها لدى الأقوام طل اسم متى تحلوه تحلو ذرة العرفان. فإذا رأيت الثور فيه تقارن الجيمات بالتثليث شرى قراني. دلت على أن النحوس جميعا سهم الذي قد فاز بالخذلان. جبر ويرجاء وجيم تجهم فتأمل المجموعة الميزان. فاحكم بطالعها لمن حصلت له بخلاصه من رضقة الإيمان. فاحمل على الأقدار ذنبك كله حمل الجذوع على قوى الجدران. وافتح لنفسك باب عذر إذ ترى الأفعال فعل الخالق الديان. فالجبر يشهدك الذنوب جميعا مثل ارتعاش الشيخ للرجفان. فالجبر يشهدك الذنوب جميعا مثل ارتعاش الشيخ للرجفان. لا فاعل أبدا ولا هو قادر كالميت أدرج داخل الأكفان. والأمر والنهي اللذان توجها فهما كأمر العبد بالطيران. وكأمر الأعمى بنقط مصاحب أو شكلا حذرا من الألحان. شكلها بالجار. وكأمر الأعمى بنقط مصاحب أو شكلها حذرا من الألحان. وإذا ارتفعت دريجة أخرى رأيت الكل طاعات بلا عصيان. إن قيل قد خالفت أمر الشرع قل لكن أطعت إرادة الرحمن. ومطيع أمر الله مثل مطيع ما يقضي به وكلاهما عبدان. عبد الأوامر مثل عبد مشيئة عند المحقق ليس يفترقان. فانظر إلى ما قادت الجيم التي للجبر من كفر ومن بهتان. وكذلك الإرجاء حين تقر بالمعبود تصبح كامل الإيمان. فارمي المصاحف بالحشوش وخرب البيت العتيق وجد بالعصيان. واقتل إذا ما استطعت كل موحد وتمسحا بالقس والصلبان. واشتم جميع المرسلين ومن أتوا من عندي جهرا بلا كتمان. وإذا رأيت حجارة فاسجد لها بل خرا للأصنام والأوثان. وأقر أن الله جل جلاله هو وحده الباري لذي الأكوان. وحده لا حجر. وأقر أن الله جل جلاله هو وحده الباري لذي الأكوان. وأقر أن رسوله حقا أتى من عنده بالوحي والقرآن. فتكون حقا مؤمنا وجميع ذا وزر عليك وليس بالكفران. هذا هو الإرجاء عند غلاسهم من كل جهمي أخي الشيطان. فأضف إلى الجيمين جيم تجهم وانفي الصفات وألق بالأرسال. قل ليس فوق العرش رب عالم بسرائر منا ولا إعلان. بل ليس فوق العرش ذو سمع ولا بصر ولا عدل ولا إحسان.